انا نبكي على فراق الحنانة في الدنيا ما ننظرها بالعين جيت نفارس به وجد حنانة له فيه بليل موت التعيسين يا عيني وعلاش راكي سهرانة يا عيني كفي من الدمعة يا عين قالت لي وعلاش تلوى معنا أصله الدمعة تسيل على الخدين قلت لها راه دموعك حرقتنا بالواجب عنا كونوا صبارين واش نجيب وغار ربي عذبنا أوياك الموت تكون لهم حين راح به ناقي جوه حواسين نستعمل الطاكسي جديد عجلنا الطريق قمقوط روه وهزين والله صفينا فيلم يا تقطنا والله طيارات فرفر بالجنحين واشي وصلنا نبقى طول الدهر نمشي عالرجلين لابد بها الخالق يجمعنا من بعد الفرقان ولو مجمولين يا عزيزة ما هوش أمرك بيدينا هذا أمر الله ما عندي شملين ما جيتيه بالجاه وهلو بعدنا ما جيتيه بالمال ولا سكين ماكي محبوسة استحملتي فتنة حكموا لك بالسجن فيه العساسين قطعوا لك بالسجن كذا من سنة قلبي به المقالقة والصور حصين ماكي فيه القربان جو الله جينا في سيارة عجلة تعزم في الحين والله تيليفون منك يوصلنا جبني صوتك نسمع بالودنين ربي مولانا حتى نطاع وعفيك ما نمت فغير هذا الشي محال محال علينا خافي ربي لا عودوا خاسرين هذا الدنيا صاد ما تعجبنا في ذا الدنيا ما دوموا خالدين هي صادت ما يا ترجع شي لينا احنا بيها ليا بدنا حقين ما نعرف الشاعر ما هو مهنتنا انا ربما بكون مخطئين ربي يا مليك عنو تعذرنا سبحانك انت العالم باليقين سامع مجيب حي لا يفنى تفعل ما تريد من رمشة عين كل السابق قبل ما تخلقنا يا الواقع مكتوب عنا في الجبين ادخل هذا الأم فسيح الجنة بجاهي حبيب نطه لمين وارضى يا ربي احلينا وارحمها اجعلها يا جوار البورصانين في مقعد صديق بها تجمعنا في جنة الخلد نراها بالعين يا رسول الله يا طيب لذكار يا النبي العربي لإلهي لله لإلهي لله لإلهي لله والدين الصلاة عليك يا رسول الله يا طيب